الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع أيام معدودة. الدكتور مجد الهلالي الشيخ معنا عنوان، فيقول لك: في رمضان العمل مع أنفسنا أهم واجباتنا. الشيخ يقول: فإن قلت ولكن ماذا أفعل؟ وفي رمضان تزداد الأعمال الخدمية والاجتماعية مما يؤثر بالسلب على إتقان العبادة. في رمضان بيبقى عندنا إفطار جماعي، بيبقى في عندنا استعداد للاعتكاف، بيبقى عندنا اللي هي موائد اللي بتفطر الصائمين، بيبقى عندنا زكاة الفطر، في ناس كتير جدا بتطلع الزكاة بتاع المال بتاعتها في شهر رمضان. فكل هذا بيؤدي إلى وجود مجهود خصوصا للإخوة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال. فهو بيجي فعلا في استعداد المساجد والأئمة وصلاة القيام وما شابه ذلك. فالإخوة المسؤولين عن المساجد بيعانوا بمجهود شديد جدا وكبير جدا في قضية العبادة نفسها، إنه بذل مجهود فهو مش قادر فعلا يعبد ربنا وعنده إرهاق بدني. فالشيخ بيقول إن الحركة وسط الناس مطلوبة لتوجيههم ودعوتهم إلى الله ومساعدتهم وإزداء الخير له. ولكي يستفيد المسلم من هذه الحركة، لابد وأن تنطلق من إيمان حي ونفس مزكاة. يبقى لابد إن أنا اهتمامي الأول، يعني لما تيجي تترقب كده حياة المصلحين وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، سيد المصلحين صلى الله عليه وسلم، فكان لا يدع العبادة في أشد أو في أحرج اللحظات. يعني إنه كان لا يدع قيام الليل في سفر ولا حضر. في ليلة بدر اللي هي أصعب الليالي كان لا يدع قيام الليل. في الخندق كان بيصلي. لما كان سراقة بيجري وراه صلى الله عليه وسلم، عشان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. فالنهاردة قضية تزكية النفس وتعبيدها لله قبل ما تدعو الآخرين، لأنك بتحتاج إنك أنت أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فأنت محتاج إنك أنت أساسا تكون العمل قائدك وزعيمك، يأخذ بيدك لترتفع أنت. فإذا ارتفعت كلمت الناس، فالكلام يكون خارج من قلب قد تأثر بالعمل. فإذا كان القلب متأثر فلابد أن يصل الكلام من القلب إلى القلب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالشيخ بيقول لك النتيجة بتكون سلبية جدا، وجايب حديث: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. الشمعة بتحترق عشان تضيء للآخرين ثم تنتهي. فلا، احنا مش محتاجين ان اهتمامنا يكون احنا محتاجين ان احنا نهتم بالآخرين، ولكن لابد ان نهتم بأنفسنا أولا. بداية انك انت لابد انك انت تعبد ربنا وتحسن العبادة وتتقن العبادة، ثم تكون براسا للآخرين. ولكن لا يكون انك انت بتهيئ كل الأمور لكل الآخرين وتنسى نفسك. يقول الرافعي عليه رحمة الله: إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة لمن حولك وتترك الفوضى في قلبك. عشان كده بنلاقي كتير جدا من الناس القائمون على شؤون الاعتكافات، هم طول الوقت بيستعدوا وبيجهزوا، وبيجي ساعة الاعتكاف هو ما بيصليش عشان يراقب الناس وما شابه ذلك. فهذا خطأ، الأمر لابد أن تصلي أنت أولا. شهر رمضان فرصة عظيمة لشحن القلب بالإيمان وترويض النفس وتزكيتها. فإن ضاعت من المسلم هذه الفرصة، فأي حال سيكون حال قلبه وإيمانه؟ فمن لم يحي قلبه في رمضان فمتى يحييه؟ ومن لم يتزود بالإيمان فمتى يتزود؟ وليس معنى هذا والاعتكاف التام عن الناس طيلة الشهر، ولكن المقصد هو تخفيف الجرعة. وهذا يستدعي منا إنهاء ما يمكن إنهائه من واجبات اجتماعية وخدمية قبل قدوم رمضان أو بعد رحيله، والإقلال قدر المستطاع من الزيارات العائلية والإفطارات المجمعة، وكيف لا، وشهر رمضان أياما معدودات سرعان ما تنقضي. الانشغال بالآخرين والانهماك معهم بيضيع الشهر. فأنا حتى كنت بعمل، أنا عامل كتاب اسمه فن الاعتكاف، وكنت بقترح في شهر رمضان إن أنا بعمل عزومة للعيلة كلها أول يوم في شهر رمضان، وبعد كده لا حد يعزمني ولا أعزم حد، واللي عايز يعزمني على الفطار عنده 6 أيام البيض يعزمني براحته، وأنا ما عنديش مشاكل. 6 أيام البيض أفطر كل يوم في البيت خالص إطلاقا يعني. فدي مهمة جدا. تاني حاجة كنت بقول إن إحنا أما نيجي نجيب لبس العيد، عشان نجيب لبس العيد أول حاجة هو في شهر العيد رمضان لما بيطلعوا لبس العيد بيطلعوا الرديء وبيرفعوا الثمن، فأنا أجيبه قبلها بشهر شهرين ثلاثة. تالت حاجة إن أنا عشان أجيب الأكل أنا بروح أجيب ديب فريزر وبجيب لهم الأكل بتاع الشهر كله، بحيث إن مراتي برضه تبقى عندها كل حاجة جاهزة، مش محتاجة إنها تنزل السوق وتشتري كل حاجة. فدي كلها استعدادات. اي حقوق عندي بخلصها قبل رمضان عشان يبقى شهر رمضان انا متفرغ لعباده ربنا بس عز وجل. فاذا تفرغت لعباده الله عز وجل هقدر اتقن العباده، ما يبقاش كل حاجه انا شايلها في دماغي وطول الوقت مشغول. حتى في قضيه الهاتف انا كنت بقول ان احنا بنتخلص من الرقم القديم اللي عليه ارقام كل الناس اللي كل شويه يرن، واجيب رقم جديد عليه 3 4 5 مهمين بس اللي هم انا ما اقدرش استغنى عنهم ولا هم يقدروا يستغنوا عني، وفي الحاله دي هم اللي بيتواصلوا معايا. الشيخ بيقول لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل عام العشر الأواخر من رمضان، وفي العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما. عشان كده العلماء قالوا باستحباب زيادة العمل في آخر العمر. طبعا احنا ما ندريش أي رمضان سيختم لنا به، فمعنى ذلك ان احنا محتاجين طول عمرنا ان احنا نكون في زيادة في العمل اي ثلثي للشهر. فماذا نقول بعد ذلك؟ واي حجة سنسوقها كي نبرر لانفسنا عدم التركيز في العبادة وتحصيل الزاد من خلال منظومة العبادات في شهر رمضان؟ وان كانت الظروف المحيطة ببعض الافراد تستدعي منهم كثرة الحركة وبذل المجهود مع الاخرين في هذا الشهر، فان التخطيط الجيد لتنفيذ الاعمال الدعوية والاجتماعية والمساعدات الخيرية والحرص على الوقت الشديد وتنظيمه يساعد باذن الله على تحقيق ذلك دون الاخلال ببرنامج الاستفادة الحقيقية من رمضان، وبهذا نجمع الخير. ايه المانع ان نرتب، انا اقسم الاعمال بدل ما انا بقوم بها اقسمها على 2 3 4 واوكل لكل واحد جزء اعمال، وهتبقى عملي اشرافي بحيث ان في النهاية انا اتفرغ العبادة، وبرضه ما يبقاش العمل ثقيل عليهم بدل ما العمل على واحد على 5 فأصبح الواحد عليه 5 العمل، فهذا يؤدي إلى وجود الراحة البدنية أو عدم الإرهاق البدني في العمل. الشيخ بيقول إليك أسوق كلمة لأحد الدعاء والتي كانت جزءا من درسه الأسبوعي يؤكد فيها على هذا المعنى. يقول الشيخ: أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته. وفي هذه الليلة التي تجاوز ختام شعبان نختم هذه السلسلة في الكلام عن القرآن، ونعود في شهر شعوان وفي شهر شوال، ونستفتح بذلك موسما جديدا من المحاضرات. هذا رمضان شهر شعور وروحانية وتوجه إلى الله عز وجل. وأنا أحفظ فيما حفظ أن السلف كانوا إذا أقبل رمضان ودع بعضهم بعضا حتى يلتقوا في صلاة العيد، وكانوا شعورهم هذا شهر العبادة وشهر الصيام والقيام، فنريد أن نخلو فيه بربنا، نخلو فيه لربنا. والحقيقة أني حاولت أن أوجد فرصة يكون فيها درسا في، لكن فضلت أن يكون بعد شوال. فالشيخ بيقول لك ان في شهر رمضان بلاش نجتمع، بلاش دروس، نتفرغ للعباده. الامام احمد والامام مسلم والامام مالك والامام الشافعي كان اذا دخل رمضان تركوا مجالس العلم وتفرغوا للعباده. لان انا بقول كده، بقول ان كل واحد فينا محتاج ان هو اذا كان داعيه محتاج لشحنه تعبديه، الشحنه التعبديه بتاعته دي محتاجها هو يشحن في شهر رمضان عشان يطلع يقدر يكلم الناس. لكن لو هو فضل طول الوقت مع الناس فمعنى ذلك ان هو قد ينسى حق نفسه. الشيخ بيقول بيقول ان احنا قلوبنا لابد ان نكون متعلقه بالدرس، وان احنا نجتمع بعد رمضان على طاعة الله عز وجل. ودي مهمة جدا انك انت لا تنسى نصيبك من العبادة وتفرغ للعبادة في اوقات معينة. يعني كتير من الناس صار داعية، فصار هاتفه يدق 24 ساعة، وبيته لا يخلو من زائر أو جالس. لما ذهب أحد العلماء إلى أخيه فوجد كثرة الناس عنده، قال: صرت مناخ البطل، فالنهاردة مش أي حد فاضي يقعد معك، وأنت لا تضيع وقتك، لابد أن تخلو بربك وتتعبد إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا رب صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.